حصريا على موقع دي جي كيمو .com. لحظة عدى وانتهى كل اللي كان، لحظة واقف قلبي بيها والزمان، كنت أحاول بيها ما أغمض أخاف أنسى شكلك ما أشوفك بالمكان. بلحظة عدى وانتهى كل اللي كان، لحظة واقف قلبي بيها والزمان، كنت أحاول بيها ما أغمض أخاف أنسى شكلك ما أشوفك بالمكان. مرحل وقررنا ننسى والوقت خلانا نقسى، أني بعدك صعبة جدا نعيش، كل شي بعدك ما له معنى والحياة خلتنا بعنا، حبنا ضاع وانتهى بس قلني ليش. نرحل وقررنا ننسى والوقت خلانا نخسى، أني بعدك صعبة جدا ونعيش، كل شي بعدك ما له معنى والحياة خلتنا بعنا، حبنا ضاع وانت بس قلي ليش. الأماكن والسوالف والسنين والشوارع والمشاعر والحنين، دور ونسأل على حبنا اللي راح، دور ونسأل حبيبي انت وين. الأماكن والسوالف والسنين والشوارع والمشاعر والحنين، دوروا نسأل على حبنا اللي راح، دوروا نسأل حبيبي انت وين. نرحل وقررنا ننسى والحياة خلتنا نخسى، أنا بعدك صعبة جدا نعيش، كل شي بعدك ما له معنى والحياة خلتنا ضعنا، حبنا ضاع وانتهى بس قلني ليش. حلو قررنا ننسى والوقت خلانا نقسى، يعني بعدك صعب جدا نعيش، كل شي بعدك ما له معنى والحياة خلتنا ضعنا، حبنا ضاع وانتهى بس قل ليش. حصريا على موقع دي جي كيمو.